الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الكلام موصول في سورة آل عمران، وكنا في المرة السابقة تكلمنا عن الآيات التي احتج الله عز وجل فيها على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذكرهم بتاريخهم المرير، وأنهم قتلوا الأنبياء وحرفوا كتبهم وحاربوا أهل الإيمان، بل وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وأنهم لو كانوا حقا ينشدون الحقيقة ما حاربوا دينهم ولا حرفوه ولا قتلوا أنبياءهم. ثم بدأ القرآن يبينهم على حقيقتهم، ويبين أنهم ليسوا فقط كفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وببعثته، وليسوا فقط كفروا بالقرآن وبدين الإسلام، لكنهم كفروا بكتبهم التي بين أيديهم. يعني الخطاب لأهل التوراة والإنجيل: يا أيها اليهود الذين تزعمون أنكم تتمسكون بالتوراة وبما أنزل الله على موسى، مقتضى كلامكم ومآله أنكم كفرتم بما أنزل الله على موسى. ويا أهل الإنجيل الذين تزعمون أنكم اتبعتم نبي الله عيسى عليه السلام وآمنتم به، كفركم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفضكم للإسلام هو في الحقيقة كفر بالإنجيل، لأن التوراة والإنجيل جاء فيها التبشير بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفاته التي عرفها أهل الكتاب كما يعرفون أبناءه. وبرغم أنهم عرفوها وعرفوا هذه الآيات في النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا حقا أنه رسول الله، لكنهم كفروا. فالقرآن ينقلهم نقلة أخرى إلى أن ليس الأمر هو مجرد كفر بالرسالة الجديدة، وإنما الأمر هو كفر حتى بالكتب التي تزعمون التدين والالتزام بها. فجاء الكلام بعدها في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب، أهل اليهود والنصارى من أهل التوراة والإنجيل، هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طيب، أوتوا نصيبا من الكتاب، الكتاب الأولاني ده إما الإنجيل عند النصارى وإما التوراة عند اليهود، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. هم دعوا إلى القرآن ولا دعوا إلى كتبهم على قولين لأهل العلم، ورجح ابن كثير في التفسير أنهم دعوا إلى التحاكم إلى كتبهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا التوراة والإنجيل وأن يخرجوا منها صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أعلمهم وبشرهم بهذه الآيات بمجيئه من مئات السنين، وأنهم يعلمون ذلك جيدا، لكنهم كفروا به بطرا وكبرا، لأن النبوة انتقلت من قومهم ومن بني إسرائيل إلى العرب، فكانت صدمة لبني إسرائيل، تكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا أن يسلموا له، مع أنهم كانوا قبل بعثته يستفتحون به على الذين كفروا. كانوا بيقولوا للقريش: قد أظل هذا الزمان نبي إذا خرج قاتلناكم معه وسبيناكم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واكتشفوا أنه من العرب كفروا به. قال ابن كثير: فالكلام هنا على اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين يزعمون التمسك بكتبهم. يقول الله عز وجل أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى كتبهم يتولى وهم معرضون ولا يستجيبون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وما منعهم إلا الكبر والبطر والعناد. والحقيقة القرآن أقام الحج على أهل الكتاب في كثير من الآيات، ووضعهم أمام هذه الحقيقة الكبرى، أنهم في الحقيقة ما آمنوا بدينهم حتى يؤمنوا بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سلموا لأنبيائهم حتى يسلموا للنبي محمد، ولا آمنوا بكتبهم من التوراة والإنجيل حتى يؤمنوا بالقرآن، وأن هذا أمر طبيعي ومتصور من أشخاص حرفوا الكتب وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. الله جل يقول في الآية الأخرى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. أحد الحجج التي احتجوا بها على النبي زمان، كل الأنبياء سابقا كانت الغنائم محرمة على المؤمنين، كل الأنبياء قبل النبي محمد، ودي خصيصة من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحلت لنا الغنائم. لكن قبل بعثة النبي ما كانت الغنائم تحل للمجاهدين، وإنما كانت تجمع في مكان واحد وينزل عليها نار من السماء تحرقها، ويكون هذا دليلا على قبول الله عز وجل لجهاد المؤمنين. فلما جاءت أمة الإسلام ورأى الله عز وجل ضعفها وقلة حيلتها أباح لها الغنائم، فاحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الله عهد إلينا، كان عهد بيننا وبين الله ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. شوفوا القرآن رد عليهم الإيه: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت فلما قتلتموه. الذي تسألون عنه وتحتجون به على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجراه الله على أيدي أنبياء قبله، ومع ذلك قتلتوهم وحرفتم كتبهم وحاربتموهم وقاتلتموهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. مثال آخر، قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا اللي هو التوراة والإنجيل، ويكفرون بما وراءه اللي هو القرآن وهو الحق مصدقا لما معه، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني أنا دلوقتي لما بقول لو أن إنسانا قال أنه لا يوجد نبي اسمه نوح، اسمه نوح، العلماء هيكفروه ولا لا؟ هيكفروه. ليه؟ لأن نوح ذكر في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا أن أول نبي بعث إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. فلو طلع واحد قري القرآن وعرفه وقال ما فيش نبي اسمه نوح، العلماء هتكفره. ليه هتكفره؟ لأنه ناقض صريح القرآن. فعش ربنا سبحانه وتعالى يقول كلام وإحنا نقول الكلام ده ما حصلش. هو ده اللي حصل من أهل الكتاب بالضبط. الله عز وجل نبأهم وبشرهم وبين لهم آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا اللي هو النبي كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أسباب نزول هذه الآية يعني ذكر العلماء عدة أسباب. ابن كثير يقول أن هذه الآية نزلت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مدراس اليهود ووجدهم يقرؤون التوراة، فسألوه على أي دين أنت؟ فقال على ملة إبراهيم، فقالوا له إن إبراهيم كان يهوديا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. طلعوا التوراة كده وطلعوا لي فيها آية بتقول أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، فرفضوا وتولوا وهم معرضون. فنزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ليه التوراة بتاعتهم ومع ذلك رفضوا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. والحقيقة القصة بتاعت ان هم ادعوا ان ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني، وان اليهود قالوا ان ابراهيم كان يهوديا والنصارى يقولوا ان ابراهيم كان نصرانيا، يعني عاملة بالضبط كده زي الفكاهة اللي بنحكيها، ان واحد جاهل جاي يسأل احد الائمة ويقول له هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان شافعي ولا كان مالك. بالضبط هو نفس الموقف. يعني كيف يكون إبراهيم عليه السلام يهوديا ونصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ يعني إبراهيم عليه السلام أنجب إسحاق وإسماعيل، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف، وبعد 300 سنة ما ميت يوسف، من موت يوسف عليه السلام جاء موسى بالتوراة، وبعد موسى بسنين طويلة جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل. يبقى إزاي إبراهيم عليه السلام كان يهوديا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ فده أحد أسباب النزول. قالوا سبب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى التوراة وأن يتحاكموا إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة، فأبوا أن يفتحوا التوراة. فنزلت: ألم ترى يا محمد إلى هؤلاء اليهود الذين يزعمون، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، نقول لهم افتحوا التوراة اللي في إيديكم وانظروا فيها إلى صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلفت صفة واحدة كانت لكم حجة. ما يسمعوش الكلام. القول الثالث أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنايا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وده قاله ابن الجوزي في زاد المسير. قال أنها نزلت في قصة اليهوديين اللذين زنايا في زمان النبي وكان من الأشراف. اليهود لما كان يزني فيهم الشريف يتركوه، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وده كان أحد أسباب هلاك بني إسرائيل. فلما زنى هذين اليهوديين في زمانهما، طيب قالوا حكمهم إيه عندكم في التوراة؟ قالوا الجلد والتحميم، يتجلدوا ويتفضحوا في البلد ويركبوا على دابة كده بالخلف ويشتهروا بين الناس أن هؤلاء قد زنوا. طيب بس الناس دي من الأشراف، فعايزين نشوف لهم صرف، عايزين نشوف لهم حل، نعمل ايه؟ فقالوا خلاص نذهب الى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بالتخفيف ودينه جاء بالتخفيف ووضع الاصر والاغلال التي كانت على من سبق، روحوا للنبي محمد جايز تلاقي الحكم عنده في الاسلام اخف شويه من الحكم اللي عندنا في التوراه. وايضا نزلت فيها ايه المائده: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا، اذهبوا إلى هذا النبي، إذا وجدتم التخفيف خذوا بحكم الإسلام، وإن لم تؤتوه فاحذروا. اسمعوش كلامه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. جمل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد الرجل والست دول زنايا وانظر حكم الإسلام فيهم، هم يهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون عندكم في التوراة؟ عندكم في التوراة حكم الزنا إيه؟ فقالوا الجلد والتحميم، ما فيش رج. فقال النبي ائتوني بالتوراة، إزاي ما فيهاش رج؟ فجاءوا بالتوراة فقال اقرأ آية الزنا، فقرأها ووضع آيته على آية الرجم عشان يخبيها عن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال النبي ارفع يدك عدو الله، فلما رفع يده فإذا بآية الرجم في التوراة، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت الرجل يحن على المرأة يقيها الحجار. الشاهد إن هم رفضوا أن يحكموا بحكم التوراة الذي في كتابه، وراحوا يدوروا على حكم خفيف شوية، فلما رأوا أن النبي جاء بالتخفيف قالوا خلاص اذهبوا إلى هذا النبي. فنزلت: ألم ترى يا محمد إلى هؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أهل الكتاب وأهل التوراة وأهل العلم المفروض اللي بيزعموا إن هم متمسكين بكتبهم ومتمسكين بملتهم، يدعون إلى كتابهم اللي هم بيتدينوا ويتعبدوا به لله، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ما الذي جرأهم على الله عز وجل؟ وهنا في نقطة، أن برغم أن الإسلام جاء بالتخفيف ووضع الإصر والأغلال، إلا أن الإسلام لم يتساهل في الحدود، ولم يتساهل في أعراض الناس، ولم يتساهل في اختلاط الأنساب، وأن حكم الزنا كان الرجم حتى من أيام اليهود وحتى في التوراة الكتاب والعهد القديم الذي أنزله الله على موسى عليه السلام. لكن السؤال هنا: كيف تجرأوا على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف وافقتهم أنفسهم أن يحرفوا التوراة وأن يغموا حكم التوراة عن نبي وهم عارفين أن ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف واتتهم الجرأة على كل هذه الأفعال الشنيعة؟ قبل ما نقول السبب، لابد أن نفهم أن هذه الآية فيها إشارة، إشارة للمسلمين أن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عاب على اليهود أنهم بدلوا الأحكام وغيروا الآيات في كتابهم، وأنهم لما دعوا إلى التحاكم إلى كتابهم رفضوا وتولوا وهم معرضون، فذكرهم القرآن في معرض التوبيخ والتقريع، يبقى الكلام فيه إشارة للمسلمين أن احنا كمان منفعش نعمل كده. وأن المسلمين لا يصلح منهم أبدا أن يبدلوا دين الله أو يغيروا حكم الله عز وجل في قضية أو يغيروا آية ويحرفوها أو يرفضوا التحاكم إلى حكم الله عز وجل. ده اليهود لما غيروا حكم الزنا عندهم من الرجم إلى الجلد والتحميم، الله عز وجل سمى هذا الفعل كفر، وبين سبحانه وتعالى أنهم يسارعون إلى الكفر. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إيه الكفر اللي عملوه؟ بدلوا حكم الرجم بالجلد والتحميم. طيب كيف بمن غير حكم الرجم إلى لا شيء؟ كيف بمن جعل الزنا أمر شخصي؟ كيف بمن جعله أمر مباح؟ كيف بمن جعله أمر لا يثبت بالأدلة الشرعية؟ كيف ما ومن جعل أن حق إقامة الدعوة على المرأة لا يكون إلا من زوجها فقط، وأن له الحق في إسقاط الدعوة؟ قوانين التي تحكم أغلب الدول العربية للأسف الشديد إعراض عن كتاب الله عز وجل وعن حكم الله، والله عز وجل بين في كتابه وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني يا ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلينا حكما في كتابه نتحاكم إليه، فنركن القرآن خالص ونرفض هذا الحكم ونقول ما عادش ينفع، ما عادش يناسب هذا الزمان، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. فالآية فيها إشارة للمسلمين أنه لا يصح أبدا لمسلم أن يتحاكم إلى غير شرع الله أو أن يتحاكم إلى قانون يخالف شرع الله عز وجل، وإذا اضطر إلى الوقوف أمام هذه المؤسسات فلا يطالب إلا بحقه الشرعي الذي أحقه الله عز وجل له في كتابه، ولا يحق له أبدا أن يطلب حقا حتى لو كان حقه في القانون لكنه ليس حقه في شرع الله عز وجل. لكن الذي جرأهم على رب العالمين أكذوبة كذبوها ثم صدقوها، كذب الكذبة وصدق نفسه. قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الناس دي أنا لا أدري كيف كانوا يتعاملون مع رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني كيف استساغت قلوبهم أن يتعاملوا بهذه الطريقة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني يا ربنا يخلق نار جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ، يلقى فيها الحجر من شفيرها 70 سنة لا يدرك لها قعرا، ويبين سبحانه وتعالى صنوف العذاب لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. كيف بين سبحانه وتعالى صراخ أهل النار واستغاثتهم وطلبهم من رب العالمين سبحانه وتعالى النظرة والعودة مرة أخرى إلى هذه الدنيا، وكيف أنهم جربوا كل السبل وسألوا خزنة النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسألوا خازن النار نفسه مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. عباس يقول رد عليهم بعد 40 سنة، مجاهد يقول رد عليهم بعد 1000 سنة إنكم ماكثون. فنادوا أصحاب الجنة عمالين يحاولوا مع كل الناس أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فلما آيسوا من العباد قالوا لا ينجيكم إلا رب العالمين، فلجأوا إلى الله عز وجل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يعني كل هذه الآيات التي تتكلم عن صنوف العذاب في نار جهنم وبكل بساطة بيقولوا للنبي لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كذبوا كذبة وقالوا أنهم لن يدخلوا النار إلا 7 أيام على كلام ابن كثير، كل يوم عن 1000 سنة، قالوا الدنيا دي 7000 سنة طبعا كذب، وهنتعذب عن كل 1000 سنة يوم. ليه؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوا. يبقى السبعة آلاف سنة بسبعة أيام، يبقى هما سبعة أيام اللي نخشهم النار على قدر عذابنا وبعد كده هنطلع وخلصت. وعلى قول آخر أنهم قالوا سنعذب في النار مقدار الدنيا ثم نخرج، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. من أين جئتم بهذا الكلام؟ سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني في عهد بينكم وبين ربنا، في كلام عندكم في التوراة يثبت هذا الكلام، الله عز وجل وعدكم بهذا، أم تقولون على الله ما لا تفعلون، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ولو سلمنا جدلا بهذا الكلام، هل تتحملون النار أياما معدودات؟ يعني من الذي يتحمل نار الدنيا أياما معدودات؟ تقعد كده خمس ست سبعة أيام في النار بتتحرق، حد يستحملها دي؟ طيب نار الدنيا جزء من سبعين جزء من نار جهنم، أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء قاتم. مين اللي يتحمل العذاب ده دقيقة واحدة؟ من الذي يتحمله يوم القيامة؟ سذاجة واستهزاء وسوء أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى وجرأة على الله، وكل ده سببه الكبر، مش عايزين يتبعوا العرب، رافضين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني حتى الحجة التي رد بها على النبي حجة غير مقنعة وكلام غير مقبول لا يقبله العقل أصلا، فرد الله عز وجل عليهم بنفسه سبحانه وتعالى وقال مخاطبا النبي محمد عليه الصلاة والسلام فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني كيف سيكون حالهم يوم القيامة؟ الناس دي كيف سيكون حالهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يعني لا شك فيه ولا مرية، ثم توفى كل ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ماذا سيرد أحبار اليهود ورهبان النصارى إذا أوقفوا بنادى الرب سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل لهم أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كيف سيكون حال كل من عاند وجحد ورافض الانصياع لدين الله عز وجل وهو يعلم حقا أن هذا هو الحق؟ ماذا سيكون رده بين يدي الله عز وجل؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. القرآن ذكر أن بعض الناس سيتكلم وسيدافع عن نفسه ويقول يا رب ظلمني كتبتك الحافظون، كل اللي مكتوب ده ما عملتوش، ولا أرضى على نفسي شهيدا إلا من نفسي، أنا أقول أنا عملت إيه؟ فالله عز وجل يقول من يشهد على هذا العبد؟ والعبد يتلفت يا ترى من اللي هيشهد عليه، فحينها يختم الله على فمه وينطق أعضاءه وعظامه ويده ورجله بما كان يفعل في الدنيا. مش انت مش هترضى على نفسك شهيد إلا من نفسك؟ والملائكة الكرام الكاتبون الحافظون مش مصدقهم؟ خلاص، ونحن راضين بشهادتك، يختم على لسانه وتنطق أعضاءه بما كان يفعل، تقول اليد بطشت وسرقت، وتقول الرجل مشيت، ويقول الفرج زنيت، وتقول العين نظرت، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول تبا لكن فعن كن كنت أناضل. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ما زال القرآن يعامل الناس ويذكرهم بهذا المشهد المهيب، وهذه الوقفة بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كيف سيكون حالهم إذا لقوا الله عز وجل وقد كذبوا عليه وحرفوا كتبه وقتلوا أنبياءه وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ إن الله عز وجل سائلهم ومحاسبهم ومجازيهم عن كل ما فعلوه في الدنيا. وبيقولوا لنا بقى من أين جاءوا بهذه الأيام المعدودات التي زعموها أن الله عز وجل لن يدخلهم النار إلا تلك الأيام. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت. يعني كل نفس يوم القيامة لن تجد إلا ما عملت في هذه الدنيا. اللي عمل خير هيلاقي خير، واللي عمل شر هيلاقي شر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني من حسنة فعلها أو سيئة، حتى لو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله عز وجل أدخل رجلا للجنة لأنه سقى كلبا عطشانا، وأدخل امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. فيوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر آية نزلت في القرآن، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الله عز وجل مخاطبا أو يحكي سبحانه وتعالى ما يكون من أهل النار يوم القيامة حين يقال لهم: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، أي في الدنيا. قرأت قصة جميلة، واحد بقى الإخوة بعتها، يعني تتكلم في نفس المعنى إن اللي هتعمله هتلاقيه. يقول إن ملك من الملوك عنده ثلاث وزراء، وأحضر الثلاث وزراء وأمرهم أن يجمعوا من ثمار الحديقة ومن أطايب الثمار حتى يأكل منها. فنزلوا يجمعوا، واحد الأولان فيهم جمع أفضل الثمار وأطيب الأطعمة لأن الملك سيأكلها، والتاني قال هو مش هيدور، يعني مش هياكل ده كله، فجمع شوية كويس وشوية وحش وخلط في أمره. والثالث قال مستحيل الملك ينظر إلى هذا الطعام الذي جمعناه، فجمع حشيشا ووضعه في حقيبته. فلما عادوا إلى الملك أمر الملك أن يحبس كل وزير مع ما جمع، كل واحد يتحبس مع الأكل اللي جمعه. فاللي جمع أكل كويس أكل في سجنه أطيب الطعام، واللي جمع أكل وحش أكل في سجنه أسوأ الطعام، واللي ما جمعش أكل مات من جوع. فاللي هتعمله هتلاقيه، وما تبذله في هذه الدنيا لله ستجده يوم القيامة موفورا، بل ستجده عند أول ليلة في قبرك. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم بيّن سبحانه وتعالى بعدها السبب الجوهري لخلاف اليهود والنصارى مع النبي، ورفض أهل الكتاب الانصياع إلى هذا الدين وإلى هذا القرآن وإلى اتباع النبي محمد. السبب الحقيقي مش كل اللي انتم بتقولوا ده، السبب الحقيقي أن الملك والنبوة انتقلت من جنس بني إسرائيل إلى جنس العرب، وكان هذا درسا قاسيا لبني إسرائيل بعد التاريخ المرير الذي فعلوه مع أنبيائه. فقال الله بعدها: قل اللهم مالك الملك. قل لهم يا محمد اللي زعلانين ان نبوة نزعت من بني اسرائيل، قل لهم: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يعني الله عز وجل بيده ملك الدنيا كلها، يعطي السلطان من يشاء وينزع السلطان ممن يشاء، يعطي النبوة من يشاء وينزعها ممن يشاء، يعطيها من يستحقها وينزعها ممن لا يستحقها. الملك بيده والأمر كله بيده. فأنتم زعلانين من إيه؟ أنتم أسأتم إلى أنبيائكم وإلى كتبكم، وأسأتم الأدب مع رب العالمين طيلة مئات السنين، وفي الآخر كانت مفاجأة وصدمة أن تنزع منكم النبوة. الله عز وجل هو مالك الملك، بيده ملك الدنيا والآخرة، يقلبها كيف يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحكمة سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بحكمة وعلة. فالآية فيها إرشاد لهذه الأمة إلى أن تشكر نعمة الله عز وجل على نبيها وعلى هذه الأمة، أن النبوة تحولت من بني إسرائيل إلى العرب، وأن الله جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، وجمع فيه من محاسن من قبله من الأنبياء. فالنبي محمد هو أفضل الأنبياء، بل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، خص بخصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام. كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، إنس وجن حتى صلى الله عليه وسلم. أحلت لي الغنائم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بعلوم في الغيب، الغيوب الماضية ما حدث في الأمم السابقة، والغيوب القادمة ما سيحدث يوم القيامة، بتفاصيل لم يعرفها قبله نبي. والقرآن أتى بتفاصيل الأمم السابقة وتفاصيل الأحداث القادمة يوم القيامة، ووقوف الناس أمام الله عز وجل، ونعيم الجنة وعذاب النار، بما لم يبين به نبي قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي تركنا على المحجة البيضاء وأبلغ أيام تبليغ صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في الحديث أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني أخبركم بشيء لم يخبر به نبي قومه قبل ذلك، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالشاهد أن هذه الأمة صارت هي الأمة المميزة بعد شعب بني إسرائيل المختار الذي فضله الله عز وجل على العالمين، انقلب الأمر وصار ملعونا على ألسنة الأنبياء، وضرب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وصارت أمة الإسلام هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأمر بالنسبة لهم كان زلزلة شديدة، إن الأمة بتاعتهم بقت مهانة، وأن النبوة نزعت منهم، ولم يعد لهم قدر ولا وزن بين الأمم، فرفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده السبب الحقيقي. فقال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني ما زلنا قريب العهد بأحداث الله عز وجل زلزل فيها عروش ملوك وأخرجهم منها أذلة وهم صغيرون، بعدما ظن الناس أنهم لن يخرجوا أبدا. سبحان الله، إذا أراد الله عز وجل شيئا كان، مع أن الأسباب قبلها كانت لا تنبئ بذلك، وما كان أحد يتوقع، ولا أفضل المحللين السياسيين ما كان يتوقع ما حدث في الدول الإسلامية والعربية خلال 5-6 سنين السابقين، مع اختلافنا فيما حدث، لكن في النهاية الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى، يتصرف في ملكه بما يشاء، فيعطي من أراد ويمنع من أراد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الموضوع مش بأيدينا ولا بأيديهم، الموضوع بيد الله عز وجل. وللأسف مسألة الاحتجاج على الدين بأتباعه مسألة قديمة، يعني من أحد أسباب رفضهم ورفض قريش للإسلام والنبي محمد إن اللي اتبع النبي محمد هم الضعفاء، وهذه حجة قديمة من أيام نوح عليه السلام. قوم نوح قالوا له كده، قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، يعني أسوأ الناس وأضعف الناس وأرذل الناس هم اللي اتبعوك، نسمع الكلام ونيجي معاك ليه؟ قالوا الهود كده: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وقالوا له: إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. فهذه عادة، حتى قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هو ده صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هم يعلموا ربنا سبحانه وتعالى كيف يقسم رحمته وينزل النبوة على مين وما ينزلهاش على مين. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمع. وقال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. واللي يتأمل سير الأنبياء يجد على مر التاريخ أن أتباع الأنبياء هم الضعفاء. إنما تنصرون بضعفائكم. هرقل عظيم الروم لما جاب أبو سفيان في القصة المشهورة من ضمن الأسئلة اللي سألها له قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وكذلك أتباع الرسل ضعفاء. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. وقال: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته القلوب. فليس معنى أن أتباع الحق ضعفاء أن هذا ليس هو الحق، بل على مر التاريخ الذين اتبعوا الأنبياء كانوا هم الضعفاء، والذين أفسدوا الدنيا كانوا هم الملوك وأصحاب الأموال المترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. حجة باطلة رد عليها القرآن. قالوا أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دانت له العرب بالإسلام وعد أمته بكنوز كسرى وقيصر، وعد أمة الإسلام أن بلاد فارس والروم هتفتح، فقالت له اليهود: هيهات هيهات يا محمد. أنت متخيل أن حرب جيلات بني الأصفر وقتال بني الأصفر الروم هيبقى سهل زي قتال العرب الشرازم، قتال الحروب العصابات الصغيرة دي؟ ده جيوشهم بمئات الألوف. فلما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن بلاد فارس والروم هتفتح، والعرب دول كانوا شراذم لا قيمة لهم أصلا قبل الإسلام، أنتوا اللي هتفتحوا بلاد فارس والروم. وفتحت بلاد فارس والروم بعد وفاة النبي بثلاث أو أربع سنين، معركة القادسية ومعركة اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأعطينا مفاتيح كسرى وقيصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد سراقة بن مالك رضي الله عنه أن يلبس سواري كسرى، وألبسه عمر رضي الله عنه في خلافته سواري كسرى. فاليهود عابت على النبي واحتجت وقالت: يا محمد هيهات هيهات. فنزلت: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. القول الثاني أنها نزلت بسبب انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، فالملك هنا له معنيين، إما بمعنى النبوة وإما بمعنى السلطان. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يعني شوف أبو جهل وقارن كده بمشهده وهو طلع يوم بدر ويقول: والله لا نرجع حتى نشرب الخمر ونقيم ثلاثا وترقص القيان وتسمع بنا العرب كلهم فلا يزالون يهابوننا. وبين موقفه هو بيموت ومعاذ ومعوذ ضربوه بالسيف، ووقف على ابن مسعود على صدري وهو يموت وهو بيقول: لو غير أكار قتلني. شوف الفرق بالموقف، كيف كان عزيزا فأذله الله عز وجل. سبعين من صناديد الكفر في قريش أذلهم الله عز وجل بالموت ودفنوا في القليب يوم بدر. فيعز من يشاء سبحانه وتعالى ويذل من يشاء بيدك الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فبيده سبحانه وتعالى الخير، وما من نعمة أو فضل على عبد إلا بفضل الله عز وجل أولا، وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يعني قادر أن تقلب هذه الممالك، وقادر أن تحول هذه الدول، وقادر أن ينزع الملك والسلطان والنبوة من أي أمة، وأن يعطيها لمن أراد سبحانه وتعالى بحكمة وعلم. فقادر على كل شيء. الله عز وجل يغير نواميس الكون، فهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يغير كل ما خلق سبحانه وتعالى. ومن كمال قدرته أنه سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فقال تعالى بعدها: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. يعني يؤخذ من الليل ويزاد في النهار، فالنهار يزيد والليل يقل في الصيف، وبعد كده يحصل العكس يؤخذ من النهار إلى الليل، فالليل يطول والنهار يقصر، وده بيحصل في الشتاء، فتتكون فصول السنة الأربعة، لأن الله عز وجل يولج يعني يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى، يبدل حتى الأوقات وحتى المواقيت وأوقات الصلوات، ويطيل النهار ويقصر الليل، ويقصر النهار ويطول الليل، ويغير فصول السنة سبحانه وتعالى من شتاء إلى صيف إلى خريف إلى ربيع. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. العدة التفسيرات قالوا الحي من الميت كالحبة من الزرع، الميت من الحي، الحبة من الزرع، يعني الحبة بتدفن، الحبة دي حاجة ميتة، فإذا سقيت بالماء أخرجت زرعا حيا، وهذا الزرع الحي بعد كده بيطلعنا بذور وحبوب ميتة، فإذا دفنت في الأرض وزرعت أخرجت لنا زرعا حيا. فالله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تفسير الآخر قالوا النخلة من النواة، نفس المعنى، هي نفس الزرعة من الحبة، النخلة من النواة. تفسير الثالث قالوا كالدجاجة من البيضة، شوف البيضة اللي بتبقى موجود فيها الكتكوت الصغير تنزل ميتة، وتفاجأ أن تخرج من هذا الميت دجاجة حية، ثم هذه الدجاجة الحية تخرج بعد ذلك لما تكبر بيضة ميتة، ثم تفقس هذه البيضة وتخرج دجاجة حية، وهكذا تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. تفسير آخر أنها بمعنى المؤمن والكافر، يعني المؤمن قد يلد كافرا والكافر قد يلد مؤمنا، فالله عز وجل قادر على فعل كل شيء، وعلى إخراج الحي من الميت والميت من الحي، وعلى إطالة النهار وتقصير الليل أو العكس، فبالتالي سبحانه وتعالى قادر على نزع الملك من الملوك وقهر الملوك سبحانه وتعالى، وقادر على إعطائه من أراد ويرزق من يشاء بغير حساب. قال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. المني الذي ينزل من الرجل ويصير نطفة في رحم الأم، أنت اللي خلقت الجنين، أنت ما فعلت شيئا، أنت ما فعلت إلا أنك وضعت النطفة في رحم الأم، والله عز وجل هو الذي تكفل بهذا الجنين حتى خرج إنسانا كاملا. أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تحرثون، الزرع اللي أنت بتزرعها دي، بتجيب بذرة وتحطها في الأرض وتسقيها بشوية مية وتمشي، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. أنت لم تزرع على الحقيقة، أنت خدت بالسبب اللي ربنا أمرك به، والله عز وجل هو الذي أنبت سبحانه وتعالى، وهو الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب. وكان هذا درسا قاسيا لأهل الكتاب واليهود والنصارى بنزع النبوة والملك والسلطان والخيرية منهم إلى جنس العرب، وده كان أكبر أسباب الكفر والعناد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الآيات بتتكلم في من يرفض الحق عنادا وكفرا وبطر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.